المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء دينك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء دينك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء دينك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان والشيشان والعراق وفلسطين. اللهم مكن لدولة العراق الإسلامية. اللهم مكن لدولة العراق الإسلامية بقيادة الأخ المجاهد أبي عمر البغدادي. اللهم مكن لدولة العراق الإسلامية بقيادة الأخ المجاهد أبي عمر البغدادي. اللهم احفظه. اللهم ارعاه. اللهم احفظه. اللهم احفظه بعينك التي لا تنام. اكنفه بكنفك الذي لا يرام. اللهم اكنفه بكنفك الذي لا يرام. اللهم احفظ الشيخ اسامة القحطاني. اللهم اضرب عليه سوادقات حفظك. اللهم اضرب عليه سوادقات حفظك. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم انتقم من الكرزاني والطلباني والبرزاني والمالكي والجعفري والعلاوي وعبد العزيز الحكيم ذلك الشيطان الرجيم. اللهم عليك بهذه الطغرة الفاسدة والفاسد الضال. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد. اللهم صب عليهم عذابك فوق عذابك. اللهم انتقم من بوش اللعين. اللهم انتقم من بوش اللعين. اللهم انتقم من بوش اللعين. اللهم انتقم من بوتن اللعين. اللهم انتقم من بوتن اللعين. اللهم انتقم من بوتن اللعين. اللهم انتقم من أولمرت الأثيم. اللهم انتقم من أولمرت الأثيم. اللهم انتقم من أولمرت الأثيم. اللهم أوردهم موارد الهالكين. اللهم أوردهم موارد الهالكين. اللهم أوردهم موارد الهالكين. اللهم أوردهم موارد الهالكين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. إلهنا كما أظهروا قوتهم علينا فأرنا قوتك فيهم. اللهم أرنا قوتك فيهم. اللهم أرنا قوتك فيهم. اللهم أرنا قوتك فيهم. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد. اللهم صب عليهم عذابك صوت عذاب. اللهم شتت شملهم. اللهم أضعف قوتهم. اللهم حالف كلمتهم. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أحصهم عددا. اللهم أحصهم عددا. اللهم يا منقذ يونس من بطن الحوت ويا منقذ موسى من فرعون ويا منقذ البيت العتيق من أبرهة. اللهم خلص أقصانا من قبضة اليهود. اللهم خلص أقصانا من قبضة اليهود. اللهم خلص أقصانا من قبضة اليهود ومن كل ظالم جحود. إلهنا إلهنا إلهنا. اللهم هون علينا سكرات الموت وكرباته وغمراته. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا يبقى فلز منا اللسان وشخصت العينان وارتخت اليدان.